يسهل عليهم دخولها بسلام. لمن؟ للمتقين. لا يدخل أحد الجنة إلا بمؤهل للدخول. هذا المؤهل هو التقوى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، لأن الجنة أعدت للمتقين، ولأن الجنة ميراث للمتقين. قال الله جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هي لمن حصل على هذا المؤهل، لمن توفرت فيه صفات التقوى والمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقال لهم وهم ينظرون إلى الجنة وهم يقلبون أبصارهم في نعيم الجنة وهم يمدون النظر في الملك الكبير الذي آتاهم الله إياه في الجنة، يقال لهم: هذا ما توعدون، هذا ما أخبرت به رسل الله، ها أنتم فيه، ها أنتم تشاهدون، هذا ما توعدون لكل أواب. أواب، تواب، رجاع. والتواب الذي يذنب سرعان ما يتوب ويندم ويعزم على عدم العودة، والذنوب متعددة، فقد يفطر المؤمن فيقع في ذنب فيتوب منه، ثم يفطر فيقع في ذنب آخر فيتوب منه. هو تواب، أواب، كثير التوبة. كلما أذنب رجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يستمر، لا يستمر في المعصية، ولكن سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل. إن لم يرجع سريعا إلى الله، نسأل الله العافية، يستمر في المعصية. يعني إيه؟ يعني يأخذ عليها. تصور إني مثلا لو ظهر الصحابة رضي الله تعالى قوم عندنا يحصل له، مش عايز أقول لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس استنكر الشيء، يستنكر ولا يقبل. فلما يتعمل مرة في الثانية لا يستنكر. يعني تشوف مثلا شيخ مستضيفينه في قناة من القنوات التلفزيونية، قاعد أمام امرأة كشفة من بدنها ما لا يختلف المسلمون على تحريم كشفة. يعني كشفة مثلا الوجه ولا الكفين، ولا جزء من الوجه ولا جزء من الكفين، ولا كشف الكفين فلما تيجي تعمل كده يكون يظهر 2 سنتي من هنا. لا، كشفة، نسأل الله العافية. فيقوم في أول الأمر إزاي الشيخ يروح يقعد قدامني، وبعد كده اللي كان بيقول إزاي وبعدين ينسى انه كان بيقول ازاي. نسال الله السلامه. يلاقي الطالب في المرحله الاعداديه والثانويه متضايق جدا وبيشك، مش عارف بالمرام، مالك؟ يقول ده المدرس، بنروح ناخد الدرس، كان الدرس مثلا الساعة 3:30، فالعصر 3:15، فنخلص العصر ونروح الدرس. بعد كده العصر بقى 3، فبنخلص بسرعة ونروح بسرعة. لما كان 3:15 كنا بنخلص العصر ونروح بركة. لما العصر بقى 3 هنا على ما نخلص صلاة نجري بسرعة عشان نبقى هناك 3:30. ولما العصر بقى 3:30 و3:30 نصلي ازاي ونروح بسرعة ازاي؟ عشان يطلب المدرس ان هو يخليها 4، ده الصلاة لا تتعدي مش معاد الدرس. خد بالك الطالب في المرحلة الإعدادية والثانوية زعلان قوي. كام سنة والطالب لا مدرس لا طبيب. نسأل الله السلامة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الدرس يختلف ولا الكشف يختلف. نسأل الله العافية. وفي الأول ما كانش سهل، وبعد كده بقت بقت سهل. في الأول ما بقتش سهل، نخلي ميعاد الدرس ميعاد الصلاة بعد المحاضرة. فبعد كده الناس حتى يجوا يكلموك بتتكلم على ايه؟ ما عادش ياخد باله. نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن التقي لو عمل ذنب بسرعة بسرعة يهرب. وكان السلف الصالح لما نعيش في حال السلف الصالح ونشوف أحوالهم والله محتاجين كل يوم نذاكر أحوال السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. محتاجين في كل شأن من الشؤون نشوف المعلوم علشان نتمثل بهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ يحفظ ماذا؟ حفيظ يحفظ ذنوبه وسرعان ما يتوب منه. تمام. حفيظ يحفظ أوامر الله فيواظب فيحافظ عليها لا يفوت في شيء منه. حفيظ يحفظ المحرمات المنهيات التي نهى الله ورسوله عنها فلا يقع في شيء منه. ولذا معنى حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا. تقدم في تفسير سورة الفاتحة أنه لا يسمى به إلا الله جل وعلا. خشية، الخشية الخوف، ولكن مش أي خوف. العلماء يقولون الخشية خوف مصحوب بالتعظيم. خوف مع تعظيم، ممكن الخوف من غير تعظيم. واحد ربنا عافينا شاف حشرة خاف منها بيعظمها، انما الخشية خوف مع تعظيم وإجلال. قال أهل العلم ولذلك خص به العلماء. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله. وكلما كان الإنسان أكثر علما لله كلما كان أكثر خوفا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. من خشى الرحمن بالغيب، ما معنى بالغيب؟ إما بالغيب يعني لأنه لا يرى الله ولكنه يعلم الله كأنه يراه، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو يعلم الله ولم يرى الله خشي الرحمن بالغيب، يعني خشي الله تبارك وتعالى في الخفاء كما هي بل أشد، كما هي في العلم بل أشد. فهو في العلم يطيع الله تبارك وتعالى، يأتي الفرائض ويترك المحرمات ويظهر الإحسان، وفي الخلوة أشد خوفا وإجلالا وتعظيما وعبادة. فإذا خلا لا تجرأ على مخالفة الله تبارك وتعالى. هذا معنى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، رجاع القلب المنيب والقلب كثير الإنابة، كثير القرب من الله تبارك وتعالى. المؤمن قريب من الله، زاد جدا مراقب لأفعاله. الفتن تقوم، تقوم تبعد، وساعات الإنسان يقول لك إذا حس الأيام دي كده أنا بعدت عن ربنا، هو الإحساس ده هو المهم جدا جدا، لأن ربنا يعافينا ممكن بعد كده ما يبقاش فيه إحساس. يا فلان ده أنا حاسس كده إنك أنت بعدت، يقول لك بعدت إما تشوف نفسك. كان الأول حاسس، وبعد كده بعدت إيه؟ هو القلب المنيب الإنابة كل ما يبعد عن الله يرجع ويقرب. ويقرب بإيه؟ بعينيه ولا برجليه ولا بإيديه؟ بقلبه. وجاء بقلب منيب، فلان يكسر الإنابة يعني يكسر القرب. قال فلان ينتاب فلانا، يعني كل شوية رايح فلان ينتاب فلان. يكون واحد له شغل عنده، واحد الصبح يروح يفوت يشتغل ولا ساب الشغل ويمسك شغل تاني، لما يتغدى يرجع بسرعة يفوت عليه. ينتاب يعني ما يبعدش. القلب المنيب اللي هو إذا حس بالبعد عن الله يرجع لأرضه. تيجي فتنة مال يبعده عن الله يرجع بسرعة، منصب يبعده عن الله يرجع بسرعة، إصحاب يبعدوه عن الله يرجع بسرعة. ممكن يترك المال ولا يبعدش عن المال، يترك المنصب ولا يبعدش عن المال، يترك الصحبة ولا يبعدش عن المال. ليه؟ القلب، شوف التعبير، وجاء بقلب منيب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المنيبين إلى المنيبين. ماذا يقال لهم؟ ادخلوها بسلام. ادخلوا ماذا؟ الجنة التي أزلفت لكم، قربت لكم معاشر المتقين. ينادون ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مكروه، فالجنة هي دار السلام وأهلها يسلمون من كل سوء ومن كل مكروه. يعني برد ولا حر، لا مش فعل برد ولا حر. طيب صداع ولا مرض، لا فيها أكل، فيها أكل من المليار اللي بيحصل فيه بعد الأكل. تجي برضه بتقول ما هو ما راحش يتزنق تزيد تزيد تزيد، لا مفيش كلام كده خالص. طب الواحد اللي لما يكون بياكل أكل حلو يقوم يزود، لما يجي يزود يقوم يخاف من ايه؟ يخاف من نتيجة التزويد. يقوم أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يجوا ياكلوا ويشربوا ما لذ وقال، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، مش شوف العلماء يقولون هنيئا أي تأمنون العاقبة. طب هو الواحد في الدنيا بعض الفناء ده ليه؟ بعض المكان كل مكان الأكل ألذ يبقى الخوف من النتيجة أشد. ليه؟ ما كل مكان الأكل أقل لذة يبقى الكمية أقل يبقى النتيجة أخف. لقمة عيش وعود سيريس هل يعني إيه؟ هاكل كام قليل؟ هدو. طيب وإذا كان بقى ما شاء الله أنواع وأصناف من المحمرات والمحشيات وخلافها يبقى هياكل قد ايه؟ طب في الجنه كل ما لذ وطاب فهياكل. طب هياكل كتير طبعا. طيب يعمل حساب ايه؟ لا مش هيحسب حاجه. كلوا واشربوا هنيئا تهنؤون بالطعام والشراب ولا يحدث ما كان يحدث في الدنيا من انتظار الايه؟ النتيجه المرة. نسال الله السلامه والعافيه. ادخلوها بسلام سالمين من كل مكروه وسوء لا مرض ولا اذى ولا نكد ولا حزن ولا خوف ولا كرب ولا عدو ولا خصومه ولا شد ولا سب. نعم في معنى ثاني جميل معاني كمل بعضها مش لا يعارض بعضها بعض ولكن يضم بعضها الى بعض فيكمل بعضها بعض. ادخلوها بسلام سلام من الله سبحانه وتعالى تحيه من الله سبحان الله. التحيه من الله دي احلى من الجنه من الجنه. سلام قولا من رب رحيم سبحان الله. أما يسمع التسليم من الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. ادخلوها بسلام تسليم من الله وتسليم من الملائكة. الجنة فيها ملائكة. الملائكة يسلموا على أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى كلا المعنيين جميل. ادخلوها بسلام سالمين من أي مكروه. ادخلوها بسلام مسلم عليكم من ملائكة الله ومسلم عليكم من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها كلما طلبوا وجدوا اللي يطلبوه يجدوا اللي يشتهوه يأتي سبحان الله. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، وقال عن أهل الجنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب مرض أو تعب واللغوب كتر الشغل. الواحد يشتغل ويهبط وما يشتغل يشتغل بس مش هيبقى ولا هيكله. ليه؟ لأن الشغل على سبيل التسلية واللذة. ليه؟ لهم فيها لهم ما يشاءون فيها. يعني لهم ما يشاءون فيها؟ ساعات الواحد يبقى في حالة فقر وقيمة وبعد كده يرتقي فيبقى في حالة غنى وسعة. يشتهي شيء من بتاع الايه؟ أيام الفقر. يعني ايه؟ كان بيركب الدراجة، العجلة رايح جاي، وبعد كده ربنا ذلك بقى في موتوسيكل، بقى في سيارة، بقى في ثلاث أربع سيارات. جه في يوم كده نفسه في إيه؟ يركب العجلة كده ويروح مشوارات كده زي زمان. والنفس ولو ما اتحققش اللي في نفسه بيتضايق ولا لا؟ في الجنة ممكن واحد يجي له نفسه كده يجيبه انه يعمل حاجة من اللي كان بيعملها. يمسك عدة كده ويشتغل. ومش هيرتاح إلا إذا جاله العدة والشغل في فيه. واحد نفسه كده في الأرض وإيه وامسك المحلات كده واحبط والمسحة ودب في الأرض وبزور كده ويبزور ويعمل زي في نفسه في غنم كده وإيه ومسك لهم كده الأكل ويجرهم ورا منه ويأكلهم وينظفهم في في الدنيا لما يعمل الشغل ده يحصل إيه؟ لغو تعب. إنما في الجنة اشتغل السلب، يعني ينفع يبقى له غنم ويرعى غنم ويأكله وينظفه على الأرض ما يشاء اللي نفسه فيه يعمله. اي عده كان بيشتغل بها واي شغل واي مهنه عاوزها لما يعود، ولكن لا يتعب ولا ايه؟ ليه؟ لا تكليف، مفيش تكليف. لهم ما يشاءون، كل ما يخطر على باله ويريد. وما عند الله اعظم وابصر اشياء يهتم الله تبارك وتعالى عليهم بها غير اللي اشتروها وطلبوها. ومن افضل ذلك، من افضل المزيد، ان يتمتعوا بالنظر الى وجه الله الكريم. قال الامام ابن كثير رحمه الله قوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وقد تقدم أنه في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويصفر لنا ذنوبنا وأن يحسن خاتمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.